له ثم يستلمه بيده، يعني يجعل يده عليه، فإن هذا يسمى استلاما، ويقبله إن تيسر ذلك. فالمشروع للعبد عند الحجر الأسود ثلاثة أنواع من العبادة: أحدها الاستلام، وذلك بأن يجعل يده عليه كالمصافح غيره، وثانيها التقبيل، ويكون لطيفا بصوت منخفض، فإنه تقبيل تعظيم، وتقبيل التعظيم يكون مع خفض الصوت، ورفع الصوت فيه قلة أدب في جناب هذا المكان المعظم، وثالثها السجود عليه. وروي في هذا أحاديث لا تصح، لكن ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأما الأولان فهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسجود عليه أن يضع عليه وجهه ويده، وكان هذا ممكنا فيما مضى لما كان الحجر الأسود أكبر مما هو موجود اليوم، أما اليوم فصار عسيرا لا يكاد يدخل عليه المرء بوجهه إلا بعسر. ثم ذكر أنه يفعل ذلك من دون أذية الناس بالمزاحمة، لأنه كما تقدم أن الحج المبرور هو الجامع بر العبد مع ربه بحسن الديانة، وبره مع خلقه بحسن المعاملة، والمزاحمة تؤدي إلى الشراسة في الأخلاق والتدافع ووقوع الشر بين المسلمين، ينتهي العبد عنها ولا يدخل فيها. ثم ذكر أنه يقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، تخييرا بينهما، لأن الثابت في السنة هو التكبير، وأما التسمية فثبتت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وغيره، وكان يسمي في أول طوافه لا في كل شوط، فيقول العبد عند الشروع في الطواف بسم الله والله أكبر، ثم يقول في سائره الله أكبر، ولو اقتصر على التكبير فهو السنة. ثم ذكر أنه إن شق التقبيل أي صار صعبا عليه استلمه بيده أو بعصاه أو نحوهما، وقبل ما استلمه به، أي أنه يدخل يده أو عصاه أو نحو ذلك فيضعها على الحجر الأسود، ثم يقبل ما استلم به إن شق تقبيله. قال فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ويشير إليه بيد واحدة وهي اليد اليمنى لأنها للتكريمات ولو كان أعسر. فالمشروع للعبد إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر أو استلامه بشيء يقبله فإنه يشير إليه بيده اليمنى كالمحيي، فلا يشير إليه بيديه ولا يجعلها كهيئة التكبير في الصلاة، فالذي يفعل هكذا مكبرا ليس فعله مشروعا. فالمشروع أن تشير بيدك كالمحيي للحجر الأسود وتقول الله أكبر. قال ولا يقبل ما يشير به كيده أو عصاه، فإذا لم يتمكن من الاستلام بعصا أو يد ويقبلها فإنه يشير بلا تقبيل ما أشار به. ثم ذكر أنه تشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. وروي هذا مرفوعا من حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، وفي إسناده ضعف، والمحفوظ أنه موقوف من كلام ابن عباس. والطواف والصلاة يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء، إلا أن إيجاب الطهارة للطائف هو القول المشهور عن سلف الأمة، وإنما يعرف خلافه عن جماعة من التابعين كالحكم ابن عتيبة وسليمان ابن مهران الأعمش. فالمشروع للعبد إذا طاف أن يطوف على طهارة، فإن البيت لا يؤتى إلا بطهارة لمن أراد عبادة فيه كصلاة أو طواف، فإن كان غير مريد عبادة جاز دخوله بلا طهارة، لكن مريد العبادة فيه مما خص به كالطواف أو الصلاة فإنه يأتيه وهو على طهارة، وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. قال ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، أي إذا شرع في طوافه جعل البيت عن يساره، فهذا هو المأمور به عند الطواف. ومن الغلط أن بعض الناس يتساهل في أن يطوف وهو مقابل البيت بجسده، فلا يجعله على يساره، فكما أن العبد يؤمر باستقبال البيت عند الصلاة فإنه يؤمر بأن يجعله عند الطواف. فإن ألجأه زحام ونحوه إلى أن استدار بدنه فاستقبله بجسده من غير تعمد أو كان على يمينه بلا قصد فإن ذاك مما يعفى عنه لأجل المشقة، لكن في حال الاختيار يجعل البيت عن يساره. قال: وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك إلى آخره فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يصح عنه. وعده عطاء ابن أبي رباح إمام التابعين في المناسك أنه من محدثات أهل العراق، رواه الفاكهي، أي أنه لا يعرف مأثورا عن أهل الحجاز ممن تلقوا المناسك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت في هذا المقام أن العبد إذا رأى الكعبة رفع يديه، ثبت هذا عن ابن عباس بسند لا بأس به عند ابن أبي شيبة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. صح هذا عن عمر رضي الله عنه عند الشافعي في الأم وأحمد في المسند بإسناد صحيح. فالمشروع للعبد إذا دخل المسجد الحرام مريدا الطواف أن يقطع التلبية ثم يرفع يديه كهيئة الداعي عند رؤيته الكعبة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ثم يرسل يديه ثم يشرع في طوافه. قال: ويطوف 7 أشواط ويرمل في جميع 3 الأول من الطواف الأول، وهو طواف القدوم. فطواف القدوم يختص عن غيره من الأطوفة أنه يرمل فيه، ويكون الرمل في الأشواط 3 الأولى، والمراد بالرمل مقاربة الخطى، والمراد بالرمل مقاربة الخطى بأن يسرع في مشيه بلا هرولة، فليس المراد الاشتداد في السعي حتى يهرول، وإنما المقصود أن يسعى في مشيه سعيا شديدا يكون مقاربا فيه الخطى. وإذا تعذر هذا مع القرب من البيت أبعد عنه وأتى به ولو بعد عن البيت، فإن الفضيلة التي تختص بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي تختص بمكانها. فمن قرب من البيت ثم لم يمكنه الرمل فالأولى له أن يبعد عن البيت ويرمل في الأشواط 3، وأما في الأشواط 4 الباقية فإنه يمشي فيها. وهذا الرمل مختص بالرجال إجماعا، فلا رمل على النساء، نقله ابن المنذر. ومن كانت رفقته نساء أو فيها نساء وخشي عليهن الضيعة فإنه يمسك عن ذلك حفظا لهن. ثم ذكر أنه يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، فمبتدأ الشوط هو الحجر الأسود ومنتهاه الحجر الأسود. ثم ذكر رحمه الله أنه يستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف، والطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، أي بأن يبدي ضبعه أي أعلى كتفه الأيمن فيكون مكشوفا، ويلقي طرفي ردائه على عاتقه الأيسر، فهذا يسمى الطباعا وهو سنة. والاطباع سنة عند إرادة الشروع في الطواف، فإذا جاء الناسك إلى البيت الحرام ورأى الكعبة ثم رفع يديه وقال الذكر المتقدم رجع إلى ردائه ثم حوله على الصورة المذكورة بأن يبدي كتفه اليمنى الأيمن ويجعل الأيسر مغطى ثم يشرع في طوافه. وأما ما قبل ذلك فإنه يكون واضعا الرداء على عاتقيه، وإن احتاج لنزعه عنه لأجل حر فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون على الصورة التامة الكاملة من جعل الرداء على عاتقيه. فالاطباع سنة مقيدة بالطواف فقط وليست سنة مطلقة للناسك. ثم ذكر أن من شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف 4 أم 3 جعلها 3، وهذا في أصح قولي أهل العلم لمن لم يمكنه الترجيح، فإن شك وأمكنه الترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده، كأن يشك هل طاف 3 أم 4 ثم يرجح أنه طاف 4، فحينئذ تحسب أربعة. وأما إن تعذر الترجيح فحينئذ يبني على الأقل فيقع في قلبه أنه طاف ثلاثة فقط. ثم ذكر أنه إذا فرغ من طوافه يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. فالاطباع سنة خاصة بالطواف فقط. ومن قواعد أحكام الحج أن منها أحكام عامة ومنها أحكام خاصة، وهذا باب من العلم لا أعرف أحدا صنف فيه بخصوصه، بتمييز ما يشرع في الحج مع التفريق بين أنواع المشروعات، وأن منها ما يكون سنة في الحج كله ومنها ما يكون سنة في مقام دون مقام. ثم ذكر أن مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فهذا حرام عليهن سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره، وهو في المسجد الحرام أعظم حرمة. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي من يرد الظلم ومنه المعاصي في البلد الحرام فله عذاب أليم، هذا إذا أرادها في قلبه، فكيف إذا فعلها؟ فالخوف من الوقوع في المعاصي عظيم، وتساهل النساء في ذلك باب شر عظيم عليهن وعلى المسلمين. وقد كنا النساء يطفن حجرة من الرجال، أي محتجرات ممتنعات لسنا مع الرجال، ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري. وفي صحيح البخاري أن عطاء رضي الله عنه سئل عن طواف النساء فقال: كنا يطفن من وراء الرجال، يعني لا يكن مخالطات للرجال، وإنما يأخذنا في أطراف المسجد، هذا هو المشروع لهن ولمن كان معه رفقة من النساء أن ينأى بهن عن مخالطة الرجال، فإن هذا محرم. قال: وإذا لم تتيسر يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، أي أن المزاحمة التي تقدم النهي عنها في حق الرجل إذا شق بنفسه وبغيره فإن التحذير منها في حق النساء أولى، فخير لهن ترك مزاحمة الرجال. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، فالرمل والاطباع مختصان بطواف القدوم سواء كان سنة للقارن والمفرد أو كان واجبا من العمرة للمتمتع كما سيأتي. قال: ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، أي لا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن. وكان السلف رحمهم الله يتحرون أن يكون لأحدهم ختمة في البلد الحرام إذا ورد عليه، فإذا دخل أحدنا المسجد الحرام لأجل نسك ولا سيما في أيام الحج لطول أيامه يتحرى أن يرجع بختمة في البلد الحرام، فإن أطاق أكثر منها فهو الأفضل. ثم ذكر أنه لا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا السعي ذكر مخصوص، فليس في الطواف شيء من الذكر يخص به، وكذا ليس في السعي شيء من الذكر يخص به، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره المصنف في موضع مستقبل أنه يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند أبي داود بإسناد الحسن من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه. وما عدا هذا فأنت تدعو بما تشاء، وأفضله الدعاء بجوامع الوارد في القرآن والسنة فتتحرى ذلك. قال: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه، يعني جعل يده عليه، وقال: بسم الله والله أكبر، إلحاقا له بما يقال عند الحجر الأسود وإن كان لم يرد فيه شيء بخصوصه. قال: ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. فالركن اليماني يختص بشيء واحد وهو الاستلام، بأن يجعل يده عليه ثم يرسلها، فإن حقيقة الاستلام ليس مجرد الوضع بأن يضع يده هكذا ثم يرفعها، وإنما بأن يضع يده عليه ثم يرسلها، كأنه مسلم نزع يده ممن سلم عليه. ثم ذكر ما تقدم من استحباب قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود، ثم قال: وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاداه وكبر. ثم قال: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، أي باعتبار ما كان قبل من كون هناك بناء لزمزم وقد أزيل، فلو طاف كذلك وراء جدران وأروقة وأعمدة المسجد الحرام صح منه طوافه ذلك. قال: والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. ثم ذكر أنه إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، أي وراء المقام، وكان المقام قديما لاصقا بالكعبة ثم أخر عنها، فإذا كان في ناحية المقام وراء الكعبة فهذا يكون وراء المقام ولو كان قدام الموجود الآن، فإن الموجود الآن مؤخر كثيرا، وإذا لم يمكن ذلك صلى في أي موضع من المسجد الحرام يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية، وروي في ذلك حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء من كل مذهب مطبقون على أن محل ما يقرأ في هاتين الركعتين هو سورة الكافرون وسورة الإخلاص، فيستحب قراءتهما فيهما. قال: هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي إذا فرغ بعد أداء الركعتين يرجع مرة ثانية إلى الحجر الأسود إن أمكنه لأجل عبادة واحدة وهي الاستلام، فإن لم يمكنه الرجوع لاستلامه فإنه لا يشير إليه، وإن أمكنه الرجوع لاستلامه فاستلمه فهل يقبله؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول له أن يقبله، ومنهم من يقول لا يقبله لأن الوارد في السنة هو الاستلام، والأظهر أنه إن استلمه وقبله جاز، أما إن اقتصر على التقبيل فقط فالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أنه استلم الحجر ولم يقبله. قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه. أين باب الصفا؟ وين باب الصفا؟ وباب الصفا كان فمضى وزاد، كان هناك باب اسمه باب الصفا بين المسجد الحرام وبين المسعى، ثم أزيل هذا وصار ما بين المسجد الحرام وما بين المسعى مفتوحا، وكثير من الذي يذكره الفقهاء إلى وقت قريب في أحكام المناسك تغير وتحول عما كان عليه، كالوارد أنه يستحب له أن يدخل من باب بني شيبة الذي يسمى باب السلام. أين هذا الباب؟ كان فزال، وكان قريبا من الكعبة في مقابل الميزاب إلى اليمين قليلا، ثم زال هذا الباب، وما يوجد في أبواب المسجد الحرام من باب اسمه اليوم باب بني شيبة وباب آخر اسمه باب السلام، هذان سميا باسم ذاك الباب وليس هما الباب. ثم ذكر أنه يرقى الصفا، يعني يصعد عليه أو يقف عنده، يعني يقف عند مجتمع الأحجار الباقية من حجر الصفا، فجبل الصفا وجبل المروة كان جبلين مرتفعين، ثم بقي منهما بقية، فإن قدر على الرقي فيما بقي فحسن، وإلا وقف عنده. ومما يدخل في جملة الوقوف عنده أنه لا يشرع للعبد في الأدوار العليا أن يطوف حول الفتحة الموجودة للدلالة على الصفا، بل يكفيه أن يقف عند أدناها ولا يلزمه الطواف من ورائها، لأن هذا ليس داخلا في جملة الوقوف عند الصفا. قال: والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر من شعائر الله، وأهل العلم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا، لكنهم مختلفون هل قرأها للإرشاد والتعليم أم قرأها لإرادة الشعيرة. والأصح أن السور والآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع في مناسكه فهي لإرادة التعليم، فإنه لما فرغ من الطواف قرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى الركعتين، ثم لما جاء إلى الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم طاف وسعى. فهذا وقع منه صلى الله عليه وسلم تعليما وإرشادا، وبينه بفعله، فلا يشرع في أصح القولين قراءة هاتين الآيتين. قال: ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا، أن يجعل وجهه إلى القبلة، ويحمد الله ويكبره. وفسر التحميد والتكبير بقوله: ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إلا قوله يحيي ويميت فهي ليست عند مسلم، وهي زيادة ضعيفة في هذا الذكر. قال: ثم يدعو بما يتيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، أن يكون حال دعائه وذكره رافعا يديه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في حديث أبي هريرة عند مسلم لما جاء إلى الصفا فصعد عليه رفع يديه، فيرفع يديه كهيئة الداعي، ثم يقول الذكر المتقدم: لا إله إلا الله والله أكبر، إلى تمامه، ثم يدعو، ثم يقوله مرة ثانية ثم يدعو، ثم يقوله مرة ثالثة ثم يدعو، وتكون يداه على هيئة الداعي. وبعض الناس تراه على الصفا والمروة إذا وصل إليهما رفع يديه هكذا كهيئة المكبر، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا غير مشروع. فالمشروع أن تقف إن أمكنك ثم ترفع يديك كهيئة الداعي. والأظهر أن الداعي يجمع يديه إحداهما إلى الأخرى محاذاتا، فلا يفرقهما ولا يبطنهما، لا يدعو على هذه الصفة من المباعدة، ولا يدعو على هذه الصفة أيضا من جعل إحداهما في بطن الأخرى، ولكن يجعل يديه على هذه الصفة إحداهما حذاء الأخرى ثم يدعو، سواء كان هذا في هذا الموضع أو في غيره من المواضع التي يدعو فيها. ثم ذكر أنه ينزل فيمشي إلى المروة، أي إلى الجبل الآخر، حتى يصل إلى العالم الأول، والعالم الأول هو شاخص كان ثم أزيل، وجعل عوضه هذا الميل الأخضر، فهو نائب عن الشاخص الذي كان قديما وكان يسمى علما. فالعلم هو الدلالة التي توضع للإرشاد من شاخص أو غيره، ثم جعلت هذه العلامات الخضراء للدلالة على ذلك، ويكون العبد شارعا في ذلك، أي في السعي بين السعي الشديد بين العلمين قبل وصوله إليهما بنحو 6 أذرع. فالعلم الموجود اليوم هو تقريبي لا تحديدي، فإن محل الاشتداد في السعي قبل وصوله 6 أذرع، فقبل أن يصل إليه بنحو 6 أذرع فإنه يسرع إسراعا شديدا بين العلمين. والإسراع هنا يكون مع الاشتداد في الهرولة، فهو فوق ما يفعل من الرمل عند البيت الحرام، إلى أن يصل إلى العلم الثاني ويجوزه بنحو 6 أذرع، ثم بعد ذلك يمشي. والمرأة لا يشرع لها الإسراع بين العلمين، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، فهي تمشي في سعيها كله. قال: ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراء حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، فهو إذا ذهب من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط. ومن الناس من يظن أن ذهابه من الصفا إلى المروة نصف شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا نصف شوط، وأنه يكمل الشوط بهاتين المرتين، وهذا خطأ، فكل ما بينهما يعد شوطا. قال: يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم، وتقدم أن المحفوظة هو لتأخذوا مناسككم، رواه مسلم بهذا اللفظ. قال: ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. وثبت عن ابن مسعود وابن الزبير أنهما كان يقولان في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فهذا آكد ما حفظ من الدعاء في السعي، أن تقول حال سعيك: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما بإسنادين صحيحين عنهما رضي الله عنهما. قال: وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، يعني أن السعي لا تشترط له طهارة الحدث، وأما الطواف فتشترط له طهارة الحدث. قال: وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا للسعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. قال: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجال أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، فمن وصل إلى مكة متأخرا مريدا التمتع فإنه يقصر من شعره ليبقي وفرة الرأس في إلقاء الشعر في الحج فإنه أعظم. قال: ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، يعني شموله كله بالتقصير، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. فالمشروع للعبد إذا قصر رأسه أو حلقه أن يعمه كله، لأن اسم الرأس يتناول ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، والرأس اسم للشعر المستولي على جمجمة أحدنا وأطراف رأسه، فهذا يأخذ منه العبد أخذا إما بحلقه أو بتقصيره. أما ما يفعله بعض الناس أن يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا وثلاثا من آخر رأسه، فهذا لا ينفعه ولو زاد 10. السنة أن تعمم جميع رأسك بالأخذ حلقا أو تقصيرا. ثم قال: والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير إجماعا، نقله ابن المنذر، فلا يجوز لها حلق رأسها. والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، فتأخذ المرأة قدر رأس الإصبع من الظفيرة، والظفيرة هي ما تجمعه المرأة من رأسها وتشده على الصورة المعروفة وتسمى الجدائل والظفائر. والنساء تارة يجعلنها ظفيرتين وتارة تجعل 4 ظفائر، فتأخذ من كل ظفيرة شيئا تلفه بقدر رأس الإصبع ثم تقصه بمقص، ثم تفعل ذلك في الظفيرة الثانية. وإن كانت غير مظفرة الشعر وهو حال أكثر النساء اليوم، فإنها تضم شعرها من كل جهة وتجمعه، فتجمعه من هذه الجهة، إن أمكنها جمع كله من جهة واحدة فعلت، ثم أخذت منه بقدر الأنملة، وإن لم يمكنها إلا مع الجهتين جمعت هذا وجمعت هذا كل واحد على حدة وأخذت منه قدر الأنملة. قال: ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، يعني في نسكها لا يشرع لها أن تأخذ، فلو أن امرأة أرادت أن تتقرب إلى الله بكثرة التقصير كأن تقول: أنا سأترك شبرا من شعري تقربا إلى الله عند التقصير في النسك، فهذا ليس مشروعا لها أن تفعله في النسك، فالذي ورد من التقصير في حق النساء هو أخذها قدر الأنملة. قال: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. قال: إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، أي أن مريد النسك إن كان متمتعا وأتى بالعمرة تامة فقد حل منها. وأما المفرد والقارن فهذان إذا جاء إلى المسجد الحرام فإنهما يطوفان طواف القدوم وهو سنة، ثم يسعيان سعي الحج،

والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر ترجم له بقوله فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى، بين أنه إذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا فيما مضى يتزودون بالارتواء من الماء في ذلك اليوم لقلة الماء في تلك المشاعر، فيستحب للمحلين بمكة من تمتع بالعمرة إلى الحج، ومن أراد الحج من أهلها أن يحرموا بالحج من مساكنهم أي حيث هم، فمن كان متمتعا وهو في مكة أو كان من أهل مكة أحرم من المكان الذي هو فيه. قال ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر والعصر في منى كان محرما، فالمشروع للعبد يوم الثامن أن يحرم قبل صلاة الظهر والعصر أي قبل الزوال. قال ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة أي يبقوا ملبينا، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. قال ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن موجب القصر هنا هو النسك في أصح قول أهل العلم، وهو مذهب المالكية واختيار جماعة من المحققين. فإذا خرج العبد إلى منى فإنه حينئذ يبتدئ في قصر صلاته ويصلي كل صلاة في وقتها. قال ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة أي يبيت الحاج ليلة عرفة في منى حتى تطلع الشمس يوم عرفة، فيتوجه الحاج من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، أي لا يدخلوا عرفة وإنما ينزلون بنمرة إلى الزوال. فإذا زالت الشمس سن للإمام أي لولي الأمر أو نائبه الذي يخول إليه ذلك أن يخطب بالناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج بخصوص أحكام الحج وما يشرع للمسلم في حياته كافة من توحيد الله والتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين، ولا يجهر فيها بالقراءة، ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وبطن عرنة واد ليس من عرفة، وإنما يرتفع الناس عنه إجماعا يعني لا يقف فيه. ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، وجبل الرحمة اسم لجبل عرفة واسمه جبل إلال على زينة هلال، وأما تسميته جبل الرحمة فهي تسمية متأخرة جدا، فهو يسمى جبل عرفات أو جبل إلال، فيستحب له أن يستقبله ويستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات ولم يرقى صلى الله عليه وسلم الجبل. قال ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، ومحل هذا الاجتهاد بعد الفراغ من الصلاة. فالمشروع للعبد في أول يوم عرفة أن يتقلل من العمل وأن يرتاح فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أتى بعد طلوع الشمس إلى نمرة نصبت له قبة يعني خيمة كبيرة، فبقي فيها حتى زالت الشمس فصلى وخطب الناس، ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في اجتهاد بالدعاء، فالعمل بالدعاء في آخر يوم عرفة أفضل من أوله، والسنة أن يرتاح العبد في أول يوم عرفة، فلا ينبغي أن يشتغل بشيء حتى ولو كان من تعليم أحكام يوم عرفة، فتعليم أحكام يوم عرفة وغيرها من أحكام الحج يكون بعد ذلك ليفرغ العبد لآخر النهار حتى يكون نشيطا وهو أفضل من أوله. قال: ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. روي هذا في حديث فيه ضعف، لكن الفقهاء من كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يذكرون أن مما يستحب من الذكر في هذا اليوم هو هذا الذكر، فيأتي به الإنسان ويأتي بغيره من أنواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ويكرره ويتحرى جوامع الذكر والدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء، وجوامع الدعاء الكلمات الجامعة التي تكون قليلة المباني والألفاظ جليلة المعاني والمقاصد. ومن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من الأذكار التي عدها بقوله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، حتى عد منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى آخر الأدعية المأثورة التي اختارها المصنف رحمه الله، وهي من أحسن ما يلزمه العبد في يوم عرفة من الدعاء، وله أن يدعو بما شاء، لكن الأفضل جوامع الدعاء الواردة في الكتاب والسنة. ثم قال: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا ويرفع يديه حال دعائه، ثبت هذا عند النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه، متواضعا خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه يرجو رحمته، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير ومشهد يباهي الله به ملائكته، ويكثر فيه العتق من النيران، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر ولا أذل من يوم عرفة لما يرى فيه من إنعام الله وإكرامه لعباده الذين يعتقهم من النيران. ثم ذكر أنه ينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. قال: ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فيبقى المرء ذاكرا داعيا يوم عرفة رافعا يديه ما أمكنه ذلك، والسنة أن يكون راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أرفق بالإنسان ولا سيما في حق الناس اليوم لما صاروا يجتمعون في هذه الحافلات، فالمناسب للسنة حينئذ أن يكونوا في الحافلات ويدعو الله سبحانه وتعالى وهم ركوب رافعين أيديهم منتظرين حتى تغرب الشمس، كما قال: والتضرع إلى أن تغرب الشمس، أي من يوم عرفة وهو يوم التاسع، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة، فنفيرهم يكون مع غروب الشمس، فينفرون إلى مزدلفة بسكينة ووقار، ويكثرون من التلبية والإسراع في المتسع، يعني إذا وجد ساعة وفجوة فإنه يسرع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، فهو صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ المناسك عنه، وهو وقف صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. قال: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها، أي يبادرون الصلاة عند الوصول، فيشتغل بالصلاة أولا فيصلي المغرب 3 ثم العشاء 2 ركعتين ويؤذن لهما أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. ثم ذكر أن ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار حين وصوله قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، فالعبد مأمور إذا وصل إلى مزدلفة أن يبدأ بالصلاة. قال ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى، أي أنه لا يتعين في حق الحاج أن يلتقط حجر الجمار الذي يرمي به من مزدلفة، بل له أن يلتقطه من منى، بل الظاهر أن السنة أن يلتقطه من منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم التقط له ابن عباس من منى عند إرادته رمي جمرة العقبة. قال والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة، فالمطلوب هو سبع. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاثة. والمشروع أيضا أن تكون جمرة العقبة من منى، لكن إن التقطها من مزدلفة فلا بأس بذلك. وأما بقية الجمار في أيام التشريق فإنها تلتقط من منى. قال ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يرمى بحصى قد رمي به، أي قد سبق الرمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، أي ليلة العاشر. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر. وآخر الليل الموافق للسنة هو ذهاب ثلثي الليل، فإذا ذهب ثلثا الليل واحتاج المرء لأجل ضعفة ونساء أن يدفع فهو يدفع من هذا الوقت، فإن دفع قبل ذلك من منتصف الليل جاز ذلك وعليه الفتوى. لكن من أراد أن يتتبع الوارد في السنن والآثار ممن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان بعد مضي الليل. قال وأما غيرهم بعد مضي ثلث الليل، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، فالقوي القادر المستطيع يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ويصليها بغلس يعني في أول وقتها مع بقاء الظلمة، ويقصر القراءة فيها ولا يطولها. فهذه هي السنة في صلاة الأسفار، في صلاة الأسفار تصلى بالسور القصار، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث عدة، بل صح عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون في الأسفار بالسور القصار، لأن الشريعة قصرت الصلاة الرباعية، فالمناسب لمقصد الشريعة في التخفيف أن يقرأ بقصار السور، وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كقراءته بالفلق والناس في سفرة وغير ذلك. قال ثم يقف يعني بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام، وهو الجبل القريب من المسجد الموجود اليوم. والمشعر الحرام يطلق على مزدلفة كلها، فالمشعر الحرام له معنيان، أحدهما عام وهو مزدلفة كلها، والآخر خاص وهو الجبل القريب من المسجد الموجود اليوم فيها. وإذا وقف في أي موضع من مزدلفة أجزأه ذلك، فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، أي حتى يبين الصبح، ويستحب رفع اليدين حال هذا الدعاء. قال ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع هي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. قال فإذا أسفروا جدا، أي إذا بان النهار انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، فينطلقون من مزدلفة إلى منى قبل طلوع شمس العاشر، ويكثرون من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، ومحسر واد بين منى ومزدلفة، ولم يثبت كونه موضعا عذب فيه أهل الفيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليه أسرع. وذكر ابن عباس أن الإسراع يكون بقدر رمية حجر، ورمية الحجر تبلغ في حساب الأمتار اليوم 50 و300 متر، فإذا انتهيت من منى ووجدت لوحة تذكر أن هذا محسر فأنت تسرع بقدر 350 متر ثم تمشي الهوينة بعد ذلك. قال فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، إذا وصل إلى جمرة العقبة فإنه يقطعها لأنه سيشرع في عبادة جديدة. قال ثم رموها حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، أي متتابعات، واحدة بعد واحدة، يرفع يده عند الرمي عند رمي كل حصى، ورفعها يرفعها رفعا شديدا حتى يبين بياض إبطه، لأن هذا هو حقيقة الرمي، والرمي يكون بهذه الصورة. أما لو أخذها فجعلها هكذا تنقيطا فهذا لا يسمى رميا، وإنما الرمي هو أن يرفع يده وأكمل ذلك حتى يبين بياض إبطه، ثم بعد ذلك يرمي قائلا الله أكبر. ولو أنه جمع السبعة هذه ثم رماها مرة واحدة فإنه يكون قد رمى واحدة، فإنه يكون قد رمى واحدة. فالمشروع أن يفعل العبد ذلك متتابعا مفرقا، فيرمي الله أكبر ثم الله أكبر كل رمية بحجارة وتكبيرة. قال ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من أي جانب أجزأه. والمقصود بالرمي هو دخولها المرمى، والمرمى موضع كان من الأرض تعرفه العرب أخذا عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت بقعة كهذه البقعة التي نراها من الأرض، هذا يعرف أنه المرمى، فكانوا يرمون فيه. ثم جعلت الشواخص للدلالة عليه، ثم جعلت الأحواض تحديدا له، وإلا فأصله بقعة من الأرض، فلا يلزم أن يتحرى الإنسان إصابة الشاخص، وإنما يلزمه أن يتحرى دخولها في هذا الموضع وهو المرمى. قال ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصى في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في كل في ظاهر كلام أهل العلم، يعني لو أن أحدا رمى وضربت هذا الشاخص ثم خرجت ولم تبقى في المرمى فإنه يكون أجزأه ذلك. قال ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، والخذف هو النبل بالحصاة بشدها بين أصبعين، هذا يسمى خذفا، النبل بالحصاة بشدها بين أصبعين، يضع الحصاة على هذا ثم يقول هكذا سريعا به، هذا يسمى خذفا، وتكون حصى الخذف حصى صغيرة. قال وهو أكبر من الحمص قليلا، يعني حبة الحمص. فالمشروع أن تكون الحصاة صغيرة لا أن تكون الحصى كبيرة، والشرع يتعبد فيه بما ورد، فليس أن الإنسان إذا كبر حصاته يكون أكبر لثوابه، لا، أكبر لثوابه أن تكون الحصى كالذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون حجارة صغيرة، وتكون من حجارة الأرض، فلا يؤخذ القطع الإسمنتية ولا الإزفلت ولا غيرها، وإنما تكون من حجارة الأرض. وكذلك لا يؤخذ الطين المشتد الذي يكون أصله تراب واشتد بسبب مطر ونحوه، وإنما يأخذ حصاة. قال ثم بعد الرمي ينحر هديه، يعني إذا رمى جمرة العقبة بسمع جمار يستحب ينحر هدية، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن توجيهها إلى القبلة سنة وليس واجبا. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي، يعني يعطي غيره، ويتصدق إن أمكنه ذلك، فإن وكل غيره جاز بشرط، وهو لو واحد وكل غيره جاز بشرط أن يكون هذا الوكيل ممن يصح توكيله، وهي الجهة المخولة في ذلك من ولي الأمر، فهذا إذا فعله برئت ذمته لأنه فوض الأمر إلى من فوض إليه الأمر من قبل ولي الأمر، فلو أضاعه ذاك تحمل إثمه، لكن من يفوض هذا إلى غير من لم يفوض إلى من لم يفوض إليه فهذا لا تبرأ ذمته، لأنه قد تجدون أناسا يأتونكم ويجمعون منكم أموالا للهدي ثم بعد ذلك لا يشترون لكم هديا، وإنما يأخذون هذه الأموال. الإنسان يتحرى في هديه، إما أن يذبحه بنفسه وهذا أكمل، ويأكل ثلثا ويتصدق ثلث ويهدي ثلث، وإن لم يمكنه ذلك فإنه يوكل الجهة المعتمدة من ولي الأمر في ذلك. قال ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح النحر يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني آخرها متى؟ يوم الثالث عشر إذا غربت الشمس انتهى وقت الذبح سواء كان في الهدي أو في الأضاحي. قال ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لما فيه من كمال إظهار العبودية لله بإلقاء الشعر. قال ولا يكفي تقصير بعض الرأس كما تقدم، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. قال وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فالعبد يحصل له التحلل التام بثلاثة أفعال من أفعال يوم العاشر، أحدها الرمي، وثانيها الحلق والتقصير، وثالثها الطواف الذي هو طواف الإفاضة. فإذا فعلها تحلل تحللا أكبر ويسمى التحلل الكامل. وأما إن اقتصر على اثنين منها، والأصل في السنة أن يقدم الرمي والحلق، فإنه حينئذ يكون قد تحلل تحللا أصغر، فيحل له كل شيء إلا النساء. ولو فعل واحدا غير هذين الاثنين بدل أحدهما، كأن يقصد البيت الحرام ثم يطوف ثم يحلق رأسه، فهذا يكون قد فعل أيضا اثنين، فله أيضا أن يحل. أما إذا فعل واحدا فإنه لا يحل من إحرامه. قال ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، يعني إذا رمى ثم نحر هديه إن كان له هدي ثم حلق أو قصر، فإنه يسن له أن يتطيب ويتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. فإن عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. قال ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. قال ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته. يعني أن الناسك إذا وصل إلى البيت الحرام يوم العاشر مريدا طواف الحج، فإنه إذا كان متمتعا يطوف طواف الإفاضة ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى سعي الحج. وأما القارن والمفرد فهذان إن كان تقدم منهما الوفود على البيت الحرام بأن يكون قد جاء إلى الكعبة وطاف طواف القدوم وهو سنة ثم سعى سعي الحج، فحينئذ يوم العاشر يكون عليه فقط طواف واحد، فالمفرد والقارن عليهما طواف واحد. وأما المتمتع فعليه طوافان بين على حول الكعبة، وكذلك عليه سعيان بين الصفا والمروة، أحدهما لحجه والآخر لعمرته في أصح أقوال أهل العلم، فهو الذي ثبتت به الأحاديث وبه وقع التصريح في حديث ابن عباس كما بينه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، هي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاث حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منهما حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه

ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم. قال: فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه لثبوت الرخصة عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وهذا الحديث وهو افعل ولا حرج ليس أصلا عاما في الحج كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأعمال يوم العاشر، أن للعبد أن يقدم ويؤخر منها ما يشاء العبد، لأنها محل ضيق حينئذ، فله أن يبتدئ بالطواف ثم يرجع بعد ذلك إلى حلق رأسه وذبح هديه، فما قدم وأخر منها من شيء فإنه لا حرج عليه حينئذ. ثم ذكر أن الأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء والطيب. أما إن فعل اثنين من ثلاثة فيحل له كل شيء إلا النساء. قال: ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. والمقصود بالتضلع إيش؟ المبالغة في الشرب حتى تبرز الأضلاع لكثرة ما استقى من الماء، ما شرب من الماء، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ماء زمزم إنها طعام طعم. زاد أبو داود يعني الطيالسي: وشفاء سقم. والمحفوظ لفظ مسلم. وفي مسلم ما هو أعلى من هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنها مباركة. فماء زمزم ماء مبارك ينتفع به العبد في الشرب منه، وإن توضأ به أو إن توضأ قاصدا البركة منه أو رش به رأسه أو بدنه، فكذلك هو مما يتبرك به على هذه الصورة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره واستخرج قلبه غسل بماء زمزم، فهذا يدل على أن ماء زمزم يتبرك به على هذا النحو الذي هو من جنس استعمال الماء فيه، كاستعماله في الشرب أو استعماله في الغسل أو استعماله في الرش على البدن، فهذا لا بأس أن يتبرك به حينئذ. قال: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، وهي أيام التشريق، ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها. فالثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بلا خلاف بينهم أنهم كانوا يرمون بعد زوال الشمس، كما قال ابن عمر: كنا نتحين زوال الشمس لرمي الجمار، يعني أنهم يبقون ولا يرمون في الأيام أيام التشريق حتى تزول الشمس. قال: ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وتسمى الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف يعني القريبة منه، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات متتابعات، يرفع يده عند كل حصاة ويكبر كما تقدم، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. والتضرع بعد رمي الجمار إنما يكون في أيام التشريق، فإذا رمى الجمرة العقبة لا يشرع الوقوف والدعاء، وإنما يشرع في أيام التشريق في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذا رمى الجمرة الأولى وهي الصغرى وقف ودعا دعاء طويلا قدره ابن مسعود قدر سورة البقرة، ثم إذا رمى الجمرة الثانية وهي الوسطى وقف كذلك. وأما إذا رمى الجمرة العقبة فإنه يمشي ولا يقف للدعاء. قال: عند دعائه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، يعني حال الدعاء يستقبل القبلة ويرفع اليدين. قال: ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب، فيجب على العبد أن يرمي في اليوم الأول من التشريق وفي اليوم الثاني إن لم يتعجل، وفي اليوم الثالث إن لم يتعجل أيضا، وله أن يتعجل كما قال. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين يعني الحادي عشر والثاني عشر، من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، فيرمي بعد زوال الشمس ثم يخرج قبل غروب الشمس، فإن تأخر حتى غربت الشمس وجب عليه أن يبيت في منى ولا يجوز له الخروج منها، فإن منعه من ذلك الزحام جاز له أن يخرج منها، كإنسان رمى بعد زوال الشمس ثم رجع إلى موضع إقامته فجمع متاعه وأكل طعامه ثم ركب سيارته بعد صلاة العصر وتوجه نحو الخروج من منى، فأمسكه الزحام ولم يقدر على الخروج إلا بعد العشاء، فهذا لا شيء عليه لأنه مشتغل بالخروج، لكن إذا جلس باقيا في خيمته ثم بعد غروب الشمس أراد أن يخرج فهذا لا يجوز، وإنما يبقى حتى يرمي اليوم الثالث من أيام التشريق ثم يخرج بعد ذلك. وذكر أن التأخر أفضل وأعظم أجر، قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن تقى. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر من الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة، وكذا كل عاجز لأجل كبر أو لأجل مرض فإنه ينيب من يرمي عنه. قال عند ذكر ذلك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حج نافلة، يعني ما يلزمه من الحج لا يستنيب أحدا إلا إن عجز عنه فحينئذ يستنيب كرمي الجمار، هذا إذا لم يمكن فعله مع المشقة، أما إن أمكن فعله كالوقوف بعرفة أو غيره فهذا يفعله بنفسه ولا ينيب أحدا يفعل عنه ذلك. قال ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمال الثلاث وهو في موقف واحد، فلو قدر أنك صرت نائبا عن ولدك في الرمي فإنك ترمي أولا الجمرة الصغرى عن نفسك ثم ترمي الجمرة الصغرى عن ابنك ثم تنتقل إلى الوسطى وتفعل ذلك ثم تنتقل إلى الكبرى وتفعل ذلك، ولا يلزمك أن ترمي الصغرى لنفسك ثم الوسطى لنفسك ثم الكبرى لنفسك ثم ترجع مرة أخرى عن ولدك أو غيره ممن صرت نائبا له، بل لك أن ترمي في موضع واحد مقدما نفسك ثم بعد ذلك ترمي عن غيرك. نعم. قال رحمه الله فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هدايا أو غيره، وسواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صام قبل النحر وإن شاء صام في أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى يرجع إلى أهله، ولقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هدايا يذبحوا عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. أما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن، مبينا أنه يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم. وحاضر المسجد الحرام هم ساكنوه، وهذا الدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وذكر أنه يجب أن يكون من مال حلال وكسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنه ينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس أن يعطوه هديا سواء كانوا ملوكا أو غير ذلك، لما جاء من الأحاديث الكثيرة في الأمر بالاستغناء والاستعفاف والنهي عن سؤال الناس. قال: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي، أي لم يقدروا عليه، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير بين صوم الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فيصوم في أيام الحج ثلاثة أيام، وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام. وهذه الأيام له أن يقدمها ويجعل آخرها يوم عرفة، ويجعل آخرها يوم الثامن، كأن يصوم الثامن والسابع والسادس حتى يكون يوم عرفة مفطرا. وله أن يؤخرها فيصوم أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي من متمتع وقارن. وأما يوم عرفة فالسنة في حق الحاج أن يكون مفطرا ليتقوى على العبادة. ثم ذكر المصنف أن هذه الأيام العشرة الثلاثة والسبعة إن شاء صامها متتابعة وإن شاء صامها متفرقة، والأفضل أن يؤخر السبعة حتى يرجع إلى أهله. ثم ذكر أن الصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم، فمن لم يقدر على الهدي فالأفضل له أن يصوم، لا أن يسأل الناس ولو كانوا ملوكا أن يعطوه شيئا من الهدي، وإذا كان يكذب في دعواه عند السؤال فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. ويعلم من هذا أن المفرد ليس عليه هدي ولا بدله، فلا يذبح هديا ولا يصوم عشرة الأيام، وإنما هذه على المتمتع والقارن فقط. نعم. قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة

فكيف بمن يجاهر بفعله؟ إلا أنه أسوأ حالا وأردأ نصيبا وحظا من ذلك. قال: ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرمه الله عليهم. فالعبد إذا جاء إلى مكة مريدا أن يحج حجا مبرورا لزمه المحافظة على الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال المصنف: وأشد هذه المنكرات وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم. فإن هذا من الشرك الأكبر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية عدة، من أعظمها آيات سورة الأحقاف التي قال الله فيها: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا من أبلغ الضلال وأعظمه إذا كان في البلد الحرام في الشهر الحرام، أن يأتي الإنسان ويقف بين يدي الكعبة ثم عوض أن يقول اللهم، تجده يقول يا علي أو يا حسين أو يا جيلاني أو يا بدوي أو غير ذلك. فهذا من الشرك الأكبر العظيم، وأشد إنكاره وإعظامه أن يقع من العبد في البلد الحرام بين يدي كعبة الله سبحانه وتعالى. قال: فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، أي إذا كان حجا وهو واقع في الشرك الأكبر فعليه أن يتوب ثم يأتي بحجة جديدة، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ذكر من أنواع الشرك الأصغر التي يجب أن يحذرها العبد الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فالحلف بالكعبة أو الحلف بفلان أو غيره هذا من الشرك. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك من جملة الشرك الأصغر الرياء، بأن يريد العبد بإظهار عمله مدح الناس وثناءهم وذكرهم، فهذا من الشرك الأصغر الذي يجب التوبة منه. وكذلك قول ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت، فإن هذا من جنس الشرك الأصغر. ولو قال ما شاء الله وشاء محمد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ذلك فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، رواه النسائي بإسناد صحيح. يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، فالمشيئة لله وحده سبحانه وتعالى. وإذا أراد ذكر غيره معه قال ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا يسوي بينهما في المشيئة. ثم قال المصنف: هذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه. ولذلك فإن تأكيد ذلك والتذكير به من أعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في موسم الحج يدعو إلى التوحيد، فكان يتخلل سوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. فأعظم الدعوة في الحج الدعوة إلى التوحيد، ثم تليها الدعوة بتعليم مناسك الحج، ثم تليها الدعوة إلى شعائر الإسلام على اختلاف درجاتها مع تقديم ما يلزم من الفرائض ثم النوافل، لكن المعظم المقدم هو أن تدعو إلى التوحيد. ولذلك بعض الناس يستغرب أنه إذا جاء سمع الدعوة إلى التوحيد وينسى أن سيده وإمامه وقدوته صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد كان يتخلل سوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلم يكن يقول لهم يا أيها الناس صلوا، ولا يقول يا أيها الناس زكوا، ولا غير ذلك. فلو قال قائل هذا كان يقوله في المشركين ونحن قوم مسلمون، قلنا المسلمون محتاجون إلى الدعوة إلى توحيد الله، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قام في مكة وقعد وأبدى وأعاد في الدعوة إلى التوحيد لما ذهب مهاجرا إلى المدينة كان مما أنزل عليه في سورة محمد أن الله قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كان معلم التوحيد محتاج إلى تعلمه فكيف بغيره من الناس، ولا سيما من ليس معلما للتوحيد. فمن أعظم الدعوة التي تنفع العبد وتقوي قلبه ويطمئن بها وينشرح صدره هو سماع توحيد الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا سمعت الآيات والأحاديث في توحيد الله وتعظيم جنابه وإجلاله عمر ذلك قلبك بالإقبال على الله، وصار شغلك في عملك كله هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإذا استولى الشرك على قلبك صرفك إلى غير الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول هذه شرك أصغر، يسمع إنسان يحلف بغير الله يقول شرك أصغر، يقول ما شاء الله وشئت شرك أصغر. ليس المراد التساهل بذلك، المراد أن من وقع منه هذا لا يخرج من الإسلام، لكنه أمر عظيم، أمر عظيم أن يقع الإنسان من الشرك أصغر. والإنسان إذا استكثر من الشرك الأصغر تخوف عليه أن يجره إلى الشرك الأكبر، حتى يصير من الناس من يعظم عنده دعاء غير الله أعظم من دعاء الله. وهذا مبتدأ أمر كان أمرا يسيرا من هذه الأمور البدعية ثم الشرك الأصغر، ثم صار يدعو غير الله سبحانه وتعالى. وأخبرني رجل أنه تقدم بين يديه امرأتان كبيرتان في السن ليركبا حافلة، فبينما أرادت إحداهما أن تصعد اعتمدت على جانب الحافلة لتصعد، ثم قالت يا علي، يعني تستغيث وتسأل علي، فقالت لها الأخرى لا تقولي يا علي قولي يا الله. لماذا؟ قالت اتركي علي للشدات، يعني علي متى تدعينه؟ إذا اشتد الأمر، يعني ليس ما قالت لها لا أدعي الله وحده لا شريك له، لا علي للشدات، يعني الله سبحانه وتعالى تعالى الله يكون لهذا وغيره يكون لأمور مهمة. وهذا من أعظم الشرك وأقبحه، وهو لم يكن في شرك أهل الجاهلية، بل أهل الجاهلية كان إذا اشتد الأمر دعوا الله مخلصين له الدين. وأما الشرك اليوم الذي صار في من ينتسب إلى الإسلام صار أقبح من شرك أهل الجاهلية، وهذا مما ابتلي به الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلحق فئام من أمته بالمشركين، رواه مسلم في صحيح. فالإنسان ينبغي له أن يتخوف الشرك وأن يحذره، فإن أبوابه كثيرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك، رواه البزار بإسناد قوي، يعني أن أبواب الشرك كبيرة كثيرة. فالإنسان يخاف على نفسه من الشرك حتى يلقى الله سبحانه وتعالى موحدا. فإنك إذا لقيت الله موحد وعندك ذنوب قدر ملء السماء غفر الله لك. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني تشرب خمر تأكل ربا وغيره، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن لو أن الإنسان عند الصدقات وزكاة وصلاة وغير ذلك لكنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله، فهذا يكون له ما ذكر الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا ينفعه شيء من عمله أبدا. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سالم من الشرك ليس فيه شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني موحدا مخلصا ليس في قلبه إشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف ما يلزم أهل العلم من العلماء وطلابه من الحرص على تعليم الناس ودعوتهم في أيام الحج سواء في مكة أو في المدينة النبوية، ولا سيما ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، فإن الله أخذ عليهم الميثاق أن يبلغوا دينه وشدد عليهم تشديدا ذلك. والدعوة إلى الله من أعظم الأعمال الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن منه قولا. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه هي الدعوة إلى الله على بصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من أعظم المال عند العرب وهو الإبل الحمراء. نعم. قال رحمه الله فصل في استحباب التزود من الطاعات يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت أو أراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالف، إنه جواد كريم. ذكر المصنف فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في استحباب التزود من الطاعات، أي اتخاذها زادا بالإكثار منها. وبين أنه يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. فهي تعظم باعتبار قدرها لا باعتبار عددها، فالحسنة تضعف كمية وكيفية في البلد الحرام، وأما السيئة فتعظم كيفية لا كمية، فجزاء سيئة مثلها لكنها تكون أعظم من غيرها في البلد الحرام. قال: كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، فيسقط عنهما الوداع. وأما غيرهما من الحجاج فإنه يطوف طواف الوداع. فإن كان الحاج مريدا تأخير طواف الإفاضة حتى يكون مع طواف الوداع، فإنه يجمعهما وينويهما جميعا، فيكون في اليوم الذي يريد أن ينصرف فيه يطوف سبعة أشواط ينوي بها الوداع والإفاضة. أما إذا نوى الوداع فقط فإنه قد بقي عليه ركن الحج وهو الإفاضة، لكن من التيسير في حقه أنه يجمع الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين. ومن عليه سعي يأتي بالسعي بعد ذلك، ولا يلزمه طواف آخر بعد سعيه. أي لو قدر أن الإنسان أراد أن يؤخر طواف الوداع مع أن يؤخر طواف الزيارة مع الوداع، فطاف سبعة أشواط ونوى الإفاضة والوداع وبقي عليه سعي الحج، فإنه يسعى سعي الحج ثم يخرج، لأن السعي تابع للطواف، فلا يقدح في كونه آخر العهد بالبيت ثم يخرج بعد ذلك. وإن بقي وتأخر فإنه يعيد مرة أخرى الطواف، فلو أن أحدا طاف للوداع ثم خرج إلى محل سكنه ثم نام حتى أصبح ثم أراد أن يسافر فإنه يعيد الطواف. لكن إن خرج من المسجد الحرام ثم جمع متاعه وركب سيارته وتوقف لأكل طعام في مطعم ثم خرج، فهذا لا يعيد الطواف، لأن هذا من جملة ما يدخل في اسم الخروج. ثم قال: فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، يعني جعل البيت الكعبة في ظهره ومضى على وجهه، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة بأن يستقبل البيت بوجهه ثم يمشي إلى الخلف على ظهره، فإن هذا ليس مشروعا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، بل هو من البدع المحدثة كما ذكر المصنف. وقبله ذكره أبو محمد ابن عبد السلام السلمي في مناسك الحج. وإلى هنا يكون الحاج قد انتهى من حجه المتعلق بمكة البلد الحرام وما التحق بها من المشاعر المقدسة. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلين آخر كتابه تتعلقان في أحكام الزيارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما حوله من المساجد ومواضع قبور الصحابة رضي الله عنهم، وسنقرأها بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب.